Book 2 65 65 النفي 2 كيلتوموتو 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Onko tämä sormus kallis? لا يكلف 100 يورو فقط. Ei, se maksaa vain 100 euroa. لكن معي 50 فقط. Mutta minulla on vain 50. هل صرت جاهز؟ Oletteko jo valmis? لا, ليس بعد. Ei, en vielä. لكن سأجهز حالاً. Mutta olen kohta valmis. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ Haluaisitko vielä keittoa? لا, لا أريد أكثر. Ei, en halua enää. لكن آيس كريم آخر. Mutta haluaisin vielä jäätelön. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Oletko asunut kauan täällä? لا, صار لي شهر واحد. En, vasta kuukauden. وقد صرت أعرف الكثيرين. Mutta tunnen jo paljon ihmisiä. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Lähdetkö huomenna kotiin؟ لا, فقط في العطلة الأسبوعية. En, vasta viikonloppuna. ولكني سأرجع يوم الأحد. Mutta tulen jo sunnuntaina takaisin. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Onko tyttäresi jo aikuinen؟ لا, هي الآن بلغت 17. Ei, hän on vasta 17. ولكن قد صار لها صديق. Mutta hänellä on jo poikaystävä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.